ظهري يؤلمني بشدة، يجب أن أسمع كلام الطبيب وأستريح من السير. والغنم من يرعاها؟ أحتاج إلى أن أجلس مرتاحا وأتابع سير الغنم في نفس الوقت، ولكن كيف؟ أهلا أهلا يا حج صادق، تفضل تفضل، هل تريد شراء علف لماشيتك؟ لا، بل جئت لأشتري حمارا. كنت أظنك تفضل السير على قدميك. هذا صحيح، ولكن مضطر، فظهري يؤلمني وأحتاج إلى الجلوس. ما رأيك في هذا الحمار القوي؟ لأنه قوي أكثر من اللازم، أريد حمارا هادئا ووديعا. عندي طلبك، هذا الحمار في منتهى الوداعة، انظر إلى طيبته ونظرته المستسلمة، اجلس فوقه. لا داعي. لا تخف، اجلس يا سيدي. لماذا لا يتحرك؟ لأنك لم تأمره بالحركة، الحمير لا تتصرف من تلقاء نفسها، تنتظر دائما الأوامر والتعليمات. سير يا حمار، جي ها، رائع، كم ثمنه؟ ما تجود به؟ حاول أن تحفظ الطريق، الحمير معروفة بقدرتها على السير وحدها دون أن تتوه أو تضل الطريق. لماذا توقفت؟ هل أنت جوعان؟ لا ترفع صوتك هكذا، تفضل كل بالهناء والشفاء. هل تعرف بأن لك جدا قديما عاش معجزة خارقة مع أحد أنبياء الله؟ سأروي لك قصته. عاش جدك القديم في عصر نبي الله العزير عليه الصلاة والسلام، وهو أحد أنبياء بني إسرائيل. كان يدعو الناس إلى العمل بالتوراة والتمسك بالوصايا العشر التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام، بينما كان أغلب القوم يعيشون حياة فاسدة يسودها الغش والكذب والخداع. أمي أمي، ماذا تريد يا حمال يا بني؟ متى ولدت؟ ولدت ذات يوم. وما الجديد في الأمر؟ كل الحمير تولد ذات يوم. هل قلت شيئا؟ لا يا أمي، كنت أريد أن أسأل من هو أبي. كان جدك القديم وحشا عظيما يصارع الأسد، وهذا للعلم. كيف هذا؟ كانت الحمير في الماضي حيوانات برية، وكانت الوحوش تعتبرنا طعامها المفضل. ثم ماذا؟ فكر جدك في أن يعمل بعض أولاده خدما عند الإنسان، هربا من أنياب الأسود، فترك الإنسان يستأنس أخيب من في ذريته. ومن ساعتها أصبح الحمير نوعين، نوع وحشي أوشك على الانقراض، ونوع آخر مستأنس يعيش في خدمة الإنسان، وهذا للعلم. لم تقول لي من هو أبي. لا أعرف، الحمار يا ولدي لا يعرف من هو أبوه، وبعد قليل ستكبر وتنسى السؤال عن أمك. هذه طبيعة الحمير، وهذا للعلم. سؤال أخير، لماذا تقولين دائما في آخر الكلام وهذا للعلم؟ لا أعرف، الحمير لا تشغل نفسها بالتفكير فيما تقول، وهذا للعلم. أنا سيدك الجديد، اسمي حزيائيل، أغنى تاجر في هذه المنطقة. وأنا خادمك الجديد، اسمي حمال، وهذا للعلم. لماذا ترفع صوتك أيها الحمار؟ لماذا الضرب؟ لقد كنت أحبك لأنك نحيف ولن تؤلم ظهري، لكن إذا كنت ستضرب فسوف أكرهك، وهذا للعلم. قلت لك اصمت يا عرنوسة، يا زوجتي الحبيبة، لقد اشتريت حمارا جديدا. وأنا أعددت لنا الطعام، بيضتين مسلوقتين. بيضتين كاملتين؟ لماذا يا عرنوسة؟ تعرفين أنني آكل 7 بيضة فقط في اليوم، حتى تكفي البيضة لأسبوع كامل، ويجب أن تفعلي مثلي تماما وإلا أصابنا الخراب. أين طعامي؟ كل الطعام أمامك. هذا فقط؟ الفول قليل وبطني كبير، وهذا للعلم. كان جدي الكبير حمارا عندما قبل العمل عند الإنسان. ما هذا؟ ماذا بك؟ أشعر بالتعب والحر والجوع والتعاسة، وهذا للعلم. تتحدث عن العلم؟ إذن أنت عالم. لا، أنا حمال، اسمي حمال. وأنا نهوقة، أنا سعيدة برؤيتك. سعيدة في هذا الحر؟ هل أنت مجنونة؟ هذا تتوقف عن العمل لتتحدث إلى الحمير؟ خذ. لا تضربني أمامها. سوف أمزق جسدك بهذه العصا أيها الكسول. قلت لا تضربني أمام هذه العمارة الغريبة المجنونة. إنه يتحمل الألم من أجلي، كم هو طيب وحنون. هيا هيا تحرك، قلت لك تحرك. سوف أحضر سكينا وأذبحك به. لا، أنا لا أريدك أن تذبح. لا تخافي، إنه أبخل من أن يذبح حمارا اشتراه بالمال. وبما سيفيد موقفك هذا؟ لا أعرف، ولكن أي شيء سيحدث أفضل مما أنا فيه. لقد طفح الكيل وفاض وانسكب مثلما تنسكب المياه من دلو قديم. بهذا، هل أنت شاعر؟ نعم شاعر، شاعر بالجوع والتعب، وهذا للعلم. حزيائيل، لماذا تدفع الحمار بدلاً من أن تركبه؟ اسألي الحمار، إنه يرفض السير. لابد أنه جائع. بل هو متمرد، وسوف أريه نهاية تمرده هذا. هيا أحضري لي سكيناً. لو ذبحته لن يشتري لحمه أحد، ستخسر مالك. معك حق، سأصطحبه إلى السوق وأبيعه لأول من يطلب شراءه. سوف أستريح من وجهك. كيف حالكم يا أصحاب؟ أنا زميلكم الجديد، اسمي حمال. حمال؟ أنا نهوقة. يا له من حظ سعيد. هل تعتقدين ذلك؟ يا غلام، افرز لي الحميرة البليدة في ناحية وأوثقها جيداً. أمرك يا سيدي. ترى ماذا سيفعلون بنا؟ لا أدري، ربما يعطوننا المزيد من الطعام. لماذا يحرقوننا؟ معذرة يا سيدي، لماذا نكوي ظهور الحمير؟ حتى تتسلخ، فإذا لمست مكان الجرح انطلق الحمار البليد كأنه حصان، وهكذا يسهل بيعه. فهمت. أهلا بك، أنا هانم خادمة سيدي عزير، ولكنه يعاملني كابنته. تفضل هذا الفول. لا لا، بل هذا لك. أوصاني سيد العزير أن أنتقي الفول الجيد وأضعه أمامك بينما سيأكل هو الباقي. شيء لا يصدق، هل يوجد إنسان طيب إلى هذا الحد؟ بعد أن تنتهي من طعامك سأنظف جسدك بالماء. من الذي يخدم الآخر هنا؟ لقد كان كبير التجار بخيلا. ترى ما هو عمل سيدي الجديد عزيز؟ حمال! لم أعرفك، زاد وزنك وارتديت بردعة جديدة رائعة. نعم، أحضر لي سيدي عزيز بردعتين جديدتين وأنا سعيد بهما، وهذا للعلم. اسمه عزير يا حمال، إنه عزير وليس عزيز، تعمل عنده ولا تعرف اسمه؟ كثير من الناس ينطقون اسمه عزيز ثم يقولون إن الحمير أغبياء وبلداء. ما علينا، وأنت ماذا تفعلين هنا؟ أنا أعمل هنا في خدمة صائغ الحلي. إنه رجل غني، ولكنه للأسف شديد البخل. أمر الناس غريب، الأغنياء بخلاء والفقراء في غاية الكرم. ليسوا جميعا. عندي مثلا سيدي عزير لا يملك إلا حديقة صغيرة، ورغم هذا يعطي كل من يسأله. هذا لأنه نبي الله. نبي؟ فهمت الآن لماذا يدور على الناس في بيوتهم ينصحهم بعمل الخير وترك الشرور. كنت سأشك في ذكائي. نبي؟ صباح الخير يا حمال، ستذهب اليوم مع سيدي عزير إلى حديقته. الجو شديد الحرارة ونحن لازلنا في الفجر، كيف يكون الحال عند انتصاف اليوم؟ لا تتكاسل ولا تلعب في الطريق، ونفذ أوامر سيدي عزير دون إبطاء. سأشرب جرعة من الماء ثم أكون مستعدا. لماذا أشعر اليوم بقلق على سيدي عزير؟ هذه مدينة الموتى، البشر يسمونها المقابر. لا أحبها ولا أشعر بالاطمئنان فيها، وهذا للعلم. أخيرا ها هي الحديقة، أرتاح هنا حتى يجمع سيدي ما يشاء من العنب والتين. لا بأس من تناول قليل من العشب. لا مانع من تناول كمية أخرى قليلة لتعيد إلي النشاط. امتلأت السلتان وامتلأ بطني أيضا، وهذا للعلم. الحر شديد، ليتني لم أملأ بطني إلى هذا الحد. أحس نبي الله عزير بحاجته إلى الظل وبحاجة حماره أيضا إلى الراحة، وكان أقرب الظلال لهما شواهد القبور فذهب إليها. هل يأكل سيدي الخبز الجاف المبلل في عصير العنب؟ إنها كمية قليلة للغاية، كيف تكفيه هذه اللقيمات؟ كان نبي الله عزير عليه الصلاة والسلام يفكر في أمر يحيره، وأمر البعث. كيف يحيي الله هذه العظام بعد موتها؟ كان على يقين من قدرة الله ولم يكن به شك، فقط كان يتساءل. في هذه اللحظة حدث أمر شديد الغرابة. مات نبي الله عزير في مكانه، مات في هدوء كأنما راح في نوم عميق، وقبل أن ينطق الحمار بكلمة نام هو الآخر. كان آخر شيء يريد قوله إن العنب سيفسد إذا تركناه في الحر، لكن الموت عاجله فلم ينطق. ولم تنتهي القصة عند هذا الحد، لها بقية أكملها لك عندما تشرق شمس الغد إن شاء الله.